الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيها وجوب طاعة ولي الأمر وطاعة الأمير وما يترتب على ذلك من المصالح. فإن الصحابة لما كانوا في وقعة أحد، خصوصا الذين كانوا على الجبل، لما كانوا منفذين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومتمشين على خطته الحربية عليه الصلاة والسلام، كانوا منتصرين على عدوهم. ففيه وجوب طاعة ولي الأمر والنائب عن ولي الأمر وما يترتب على ذلك من المصالح والفوائد، لأن طاعة ولي الأمر يحصل بها اجتماع الكلمة ويحصل بها هيبة المسلمين ويحصل بها قوة المسلمين، ومعصية ولي الأمر يحصل بها الفساد ويحصل فيها اختلال الأمن ويحصل بها تسلط العدو ويحصل بها اختلاف القلوب وتنافر القلوب. يؤخذ من هذه الآيات تحريم معصية ولي الأمر وما يترتب عليها من المضار. فإن هؤلاء الجماعة من الصحابة لما عصوا ولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ونائبه وهو أميرهم، لما عصوا حصل عليهم ما حصل من هذه النكبة العظيمة. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلا تجوز معصية ولاة الأمور إلا في ما فيه مخالفة لأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأمير يطاع فيما ليس فيه معصية ولا يطاع فيما فيه معصية. هذا هو المنهج السليم والقاعدة العظيمة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.